إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وهذا القول عن سفيان صحيح إليه، أخرجه الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو عمر العدني في الإيمان، جميعهم من رواية الحميدي عنه. فعقيدة أهل السنة في الإيمان أنه قول وعمل، فمن أصر على عدم العمل بشرائع الإسلام بالكلية فهو كاذب في دعواه الإسلام. وبيان ذلك من ناحية النظر في أمر آدم صلوات الله وسلامه عليه وإبليس، وفي أمر علماء اليهود. فأما آدم فقد نهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، ولم يعترض آدم على أمر الله عز وجل، ولم يرفض الالتزام بأمره، ولكنه اتبع نفسه ونسي عهد ربه إليه أن الشيطان لهما عدو مبين. فقال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ولم يكن كافرا. وأما إبليس فإن الله عز وجل فرض عليه سجدة واحدة فجحدها، ليس جاحدا للوجوب الذي أمره الله عز وجل به، وإنما هو عدم الانقياد والاستسلام لأمر الله بالاعتراض على أمره وإباء امتثاله والاستكبار عليه، فما ورد في سياق الآيات وكان متعمدا لذلك فحكم عليه بالكفر. وأما علماء اليهود فعرفوا نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه نبي رسول، عرفوه كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، كما قالت صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الرسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان، لكن لم يتبعوا شريعته، فسماهم الله تعالى كفارا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في هذه الآيات الكريمات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان،

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، والحديث في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح: وروى يعني اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. هذا إجماع، لم يختلفوا في هذا الأمر من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأهل السنة والجماعة وسط في مرتكب الكبيرة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالمرجئة فرطوا وجعلوه مؤمنا كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما الخوارج والمعتزلة فأفرطوا، فأولئك فرطوا وهؤلاء أفرطوا فأخرجوه من الإيمان. ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة اتفقوا على تخليده في النار. وأما أهل السنة فإنهم وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان، فلم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان كما قالت الخوارج والمعتزلة، بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يعطوه الإيمان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان. وإنما ظلت المرجئة لأنهم أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وظلت الخوارج والمعتزلة لأنهم أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. ووفق الله أهل السنة والجماعة للحق فأعملوا نصوص الوعد والوعيد معا، فلم يجعلوا مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ولم يجعلوه خارجا من الإيمان في الدنيا. وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد فيها الكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة. ويجتمع في العبد إيمان ومعصية وحب وبغض، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وهذا نظير الشيب الذي يكون محبوبا إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت. فالإنسان مهما بلغ من السن ومهما علت به السنون فهذا خير من موته. فإذا قارن بين شيبه وما يكون بعده فإنه يحب حينئذ الشيب على الموت. والشيب غير محبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب، كما قال الشاعر: الشيب كره وكره أن نفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به وليس مطلق التصديق. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا مهم أن يستقر في نفس المسلم، لأن المرجئة عامة ضلالهم من اعتقادهم بأن الإيمان هو التصديق، لا يزيد على ذلك، فجعلوا الإيمان شيئا لا يزيد ولا ينقص، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الدليل على كونه قولا وعملا قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، ولا تنفع إلا بتواطئهما. وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغير ذلك، جعله صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان. أداء الخمس ورد في حديث وفد عبد القيس، وفيه: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأعمال من الإيمان. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فهذا من الأدلة على كون الإيمان قولا وعملا. ولكن هل هناك أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؟ كثيرة هي، منها ما مر، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حنظلة الأسيدي الذي أخرجه مسلم وغيره. وكان حنظلة رضي الله عنه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو زيادة الإيمان ونقصانه، يعني يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال يكون الإيمان فيه زائدا، فإذا خرج نقص. قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يزيد وينقص، وكل إنسان يجد ذلك من نفسه. فالمرء في الصلاة ليس كما هو في غيرها، وهو في مجلس العلم ليس كما هو في غيره، إلى غير ذلك من الأمور التي يحسها المرء في نفسه ويجدها الإنسان في قلبه. قال الله رب العالمين: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة الذي أخرجه الشيخان برواية أنس وغيره أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فالإيمان يزيد وينقص كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقد مر هذا الحديث. والإيمان يعرف عند التفصيل بالأركان الستة، وأما عند الإطلاق فيدخل في الإيمان الإسلام والإحسان. وأما عند اقتران الإيمان بالإسلام فيكون الإيمان للعمل الباطن للقلب ويكون الإسلام للجوارح، هذا عند الاقتران. فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام مفردا من غير أن يقترن الإيمان به دخل الإيمان في الإسلام، وكذلك الإيمان. وأما عند التفصيل فكل يعرف على حسب حده. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان عند التفصيل يعرف بهذا التعريف. وهذه الأركان كما هو معلوم ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد، كما في قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، إلى قوله تبارك وتعالى أي مضافا إليه قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص عليها القرآن المجيد. الإيمان هو الطاعات كلها. سمى الله تبارك وتعالى الصلاة وهي عمل إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المقصود بالطاعات ما يكون بالقلب كالاعتقادات، وما يكون باللسان كالأقوال، وما يكون بسائر الجوارح كالأعمال. فها هنا أعمال القلوب ونطق اللسان وأعمال الجوارح مع قول القلب. وأصل الإيمان بمعنى الإقرار لا بمجرد التصديق. الإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. قال بعضهم الإيمان بمعنى التصديق، هذا خطأ ينبغي أن نتنزه عنه، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. تقول مثلا صدقت، ولا تقول آمنت، بل تقول آمنت به أو آمنت له. ولا يمكن أن تفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. وكلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فآمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان ذلك هو الصواب. ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وتقول أقر له كما تقول آمن له. فالإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر أو مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنا كما يقال صدقنا. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم لا يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر به كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له، لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه عليه. ولهذا قال فآمن له لوط، وقال أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال آمنتم له، وقال ويؤمن للمؤمنين، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك. فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال في الاشتقاق. ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، أنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم. فالخلاصة أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار هو الصواب، ولا يفسر بلفظ التصديق أي بمجرده، مع أن بينهما فرقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. كذلك يؤيد المغايرة بين اللفظين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الذي في القبر عند سؤال الملكين، لما يسأل الميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هو رسول الله، فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. والحديث أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فالإيمان هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. الإيمان بالإقرار يتضمن بظاهره تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، فلا يكفي مجرد التصديق فقط، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الإيمان قول واعتقاد وعمل. دليل القول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والدليل على القول قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالمانع من قتل هؤلاء قولهم لا إله إلا الله. من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه مع عدم المانع فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ترك الشهادتين خرج من الإسلام، كما قال رحمه الله. وأما دليل الاعتقاد فقوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلو نطقوا غير معتقدين لم ينفعهم النطق كما لم ينفع المنافقين. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. وأما دليل عمل الجوارح فقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فسمى الأعمال دينا. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والأدلة على وجوب العمل وأنه ركن الإيمان بل هو من حقيقة مسماه كثيرة جدا. ترك الفرائض جحودا كفر، ككفر إبليس لعنه الله. وأما من تركها على معرفة من غير جحود فهذا كفره ككفر علماء اليهود. أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان لا ينفك عن العمل. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله وغيره عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن من الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وأخرج الخلال في السنة بإسناده عن الحميدي قال: خبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت، أي الحميدي رحمه الله: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال هذا فقد كفر ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. ثم ذكر ابن عبد البر مذهب أبي حنيفة ومذهب أصحابه في المخالفة، يعني إرجاء الفقهاء. ثم قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة، وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مكتملي الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقص الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما في الصحيحين، يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك من الزنا والسرقة والشرب، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر. إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام فيرثون من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا أن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج وغيرهم في تكفير المذنبين، وأن الله تعالى قد جعل في ارتكاب الكبائر حدودا جعلها كفارة وتطهيرا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن واقع منها شيئا، يعني من الكبائر، وأقيم عليه الحد فهو له كفارة، ومن لا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث عند البخاري في الصحيح وعند مسلم بلفظ: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وليس هذا حكم الكافر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والإيمان مراتب، فليس الناقص فيها كالكامل. الإيمان كما قال الآجري رحمه الله في بيان الاعتقاد الذي عليه علماء المسلمين، هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، قال: ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وجوارحه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا لإيمانه. وقال رحمه الله في موطن آخر بعد أن ساق أدلة على ما ذكر: نقول الحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم. نقول إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، فإن كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعل، والإيمان يزيد وينقص ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت في الصحيح: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. قال الطبري عن زيادة الإيمان ونقصانه وأنه قول وعمل: الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. وقال ابن بطال رحمه الله: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان، وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له. هذا مع أن هناك نصوص تدل على النقصان، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وكذلك كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه. حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على هذا، فقال: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن كثير عن الإيمان الشرعي المطلوب: لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، وحكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد حكوه إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله أنه قال: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ونقل عن أبي ثور رحمه الله قال: إنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كان، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. وقال رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، وقوته دليل على قوته. فإن قيل في حديث الشفاعة فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد دخلوا الجنة، وفي رواية البخاري فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وكذلك حديث قاتل المئة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، مع قول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط وقد أدخله الله الجنة. وكذلك حديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني، فإن في أوله فإن رجلا لم يعمل خيرا قط قال إذا أنا مت فحرقوني وذروني، وفيه أن الله سبحانه وتعالى غفر له. كذلك حديث المعسر وفيه أن رجلا لم يعمل خيرا قط وقد تجاوز الله تعالى عنه. إن قيل ظاهر هذه الأحاديث أنهم لم يعملوا خيرا وأن الله تجاوز عنهم وأدخلهم الجنة، فكيف يجمع بين هذا وبين كون الإنسان لا بد له من القيام بجنس عمل يثبت به التزامه بالشهادتين، وإلا لم ينتفع ولا عبرة بدعواه الإيمان ولا بشهادة الشهادتين إن قالها؟ الجواب يدور على النظر في أمر يغفل عنه كثير من الناس، وقد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما كان يرد على القاضي أبي بكر الذي نصر قول جهم وادعى أن الإيمان في اللغة هو التصديق وأن الإجماع على ذلك. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر الخطأ في ذلك إنما يقع من عدم فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سبب. وسبب آخر هو أنه ينبغي علينا أن ننظر كما قال علماؤنا من سلفنا الصالحين عند تفسير القرآن المجيد، أن ننظر في تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم نجد فبكلام الصحابة رضوان الله عليه، فإن لم نجد فإنا نذهب إلى اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. كذلك الشأن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة يفسر بعضها بعضا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إنه لم يعمل خيرا قط، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كما في الأحاديث التي تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن ذلك يطلق على من لم يعمل عملا كبيرا كثيرا، فيقال لم يعمل خيرا قط. لو أنك تأملت في حديث قاتل المئة لوجدت ذلك كذلك، وسيأتي النص صحيحا صريحا في إخراج قوم لم يشركوا بالله شيئا، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، ويعرفون بالنار بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، ومع ذلك فإنهم يخرجون من النار كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله جل وعلا. إذا نظرت في حديث قاتل المئة وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يعمل خيرا قط، فهذا يدل بظاهره إذا لم نجمع إليه نظائره على أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط بمرة، وأنه ترك العمل بالكلية. هذا في من كان قبلنا، هذه واحدة. ومع ذلك فقوله حكاية عن ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وقد أدخله الله تبارك وتعالى الجنة في الحديث نفسه أن هذا الرجل عمل خيرا كثيرا، فإنه لما قتل 100 بعد أن قتل 99 ذهب إلى العابد فسأله هل لي من توبة، فقال لا، فقتل فكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله هل لي من توبة، هذا عمل صالح. الرجل يبحث عن العلم ويسأل أهله ويريد أن يتوب، وهو يتحرك من أجل هذا حركة واسعة، فسأل العالم هل لي من توبة، قتلت 100، فقال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله تبارك وتعالى معه. خرج الرجل مهاجرا إلى ربه، أليس هذا بعمل؟ أليس بعمل صالح عظيم؟ خرج مهاجرا إلى الله، سأل أولا عن موقفه من التوبة، أزه ما يجده في قلبه من حنين إلى معاودة التوبة، حتى حمله على سؤال أهل العلم، فسأل عالما فدله. سؤاله أليس بعمل صالح؟ قبوله لما دله عليه العالم وعدم مماراته فيه أليس بعمل صالح؟ ثم خروجه من بلده، ترك داره وأهله وترك ما يخصه وماله وخرج إلى ربه مهاجرا فقبض في الطريق، أليس هذا بعمل صالح؟ ومع ذلك تقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. لماذا؟ لأن هذا العمل الصالح إذا قورن بقتل 100 فكأنه لا يعد شيء، فحينئذ يجوز لغة أن تقول مع وجود هذا العمل الصالح إنه لم يعمل خيرا قط. هذه لغة العرب شريفة عظيمة، فينبغي أن تفهم على قانونها، فهذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الخلط في هذه الأمور العظيمة، أنه لا تفهم النصوص كما ينبغي أن تفهم. نفهم النصوص بالنصوص، السنة بالسنة، فإن لم نجد نظرنا في أقوال الصحابة رضوان الله عليه، فإن لم نجد في أقوال الصحابة فإننا ننظر حينئذ في اللغة. وأما السبب الآخر لوقوع الخلط والخط فهو عدم جمع النصوص الواردة في الموطن الواحد، لأن الدين لا يؤسس على نص واحد، الشريعة كما قال الإمام الشاطبي كالجسد الإنساني، كل شيء في موضعه، ولا يمكن أنت في الجسد الإنساني أن تسوي في القيمة والقدر بين القلب والشعر ولا بين العين والظفر، فأنت لا تسوي بين هذا وهذا، وفي الوقت عينه تجعل لكل عضو موضعا. لو أن إنسانا نظر إلى الجسد الإنساني وجعل كل عضو فيه في غير موضع، فجعل عينيه في قفاه وجعل أذنيه في أعلى رأسه أو في وجهه وجعل الطرفين السفليين مكان الطرفين العلويين، فحينئذ لا يحصل إلا على كائن مشوه لا يقال له إنسان. وأما وضع كل شيء في موضعه فهذا هو الحق، وهذا تمام الخلق الذي جعله الله رب العالمين للجسد الإنساني. الشريعة كذلك، لا يمكن أن تسوي في الطاعات بين التوحيد وإماطة الأذى عن الطريق، فالرسول لم يسوي بينهم، قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا يمكن أن تسوي في المعاصي بين الكفر بالسجود للصنم أو غير ذلك مما يأتي به كفر يخرج من الملة، وأن ينظر الرجل إلى ما حرم الله، فليست هذه كتلك. فالشريعة كالجسد الإنساني، لابد أن يوضع كل شيء فيها في موضع، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك في 23 عام، وهو من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن القرآن منزل من لدن حكيم حميد، وأنه ليس بكلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بكلام أحد من البشر. يقولون هل يعقل أنك إذا أردت مثلا أن تبني قصرا أن تجعل السقف أولا، ثم بعد حين وقد جعلت السقف معلقة تحفر لوضع الأساس، ثم بعد حين تبني الحوائط على غير أصول وأساس إلى غير ذلك من هذا الاختلال في التكوين؟ أيمكن أن يعقل هذا؟ لا يمكن. الله رب العالمين جعل هذه الشريعة على نحو مكتمل، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وهي شريعة كاملة تامة. فتنزل الآيات فيها الأوامر والنواهي، وفيها الزواجر، وفيها الترغيب، وفيها قصص السالفين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجعلوا هذه الآيات في موضع كلام. فلما اكتمل هذا التنزيل صار مكتملا على تمامه، هو مكتمل قبله، هو كلام الله، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كتب الله رب العالمين ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق هذه المرأة وقبل كلامها وشكواها. وأنزل الله تبارك وتعالى ذلك على أسباب النزول، والله يفعل ما يشاء. فتؤخذ الشريعة بجملتها مع وضع التفاصيل في مواضعها، ومن لم يفعل ذلك خلط خلطا بعيدا وتجنى على الشريعة وعلى حملتها، ولم يفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه. فتأمل في هذين الأمرين ففيهما عصمة ونجاة من الخلط والخبط. لا تفهم النصوص إلا بالنصوص، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهم عن الصحابة الذين شاهدوا وقائع التنزيل وحضروا أسباب الورود، وهم الذين آتاهم الله السليقة اللغوية، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال وشهدوا معه المشاهد، وعاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلم والحرب وفي الحل والترحال، فهم أدرى بمقاصد النصوص. فنعود إليهم وإلى فهمهم وكان من تبعهم بإحسان. ثم إذا أردنا أن نبحث مسألة من مسائل الشرع فعلينا أن نجمع النصوص الواردة فيها ونميز بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد، وبين المجمل والمبين. ننظر في هذا جميعه، ثم ننظر في كلام أهل العلم، ونرجع إلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا أمر مهم، وأما الاجتزاء فإنه لا يؤدي إلا إلى كثير من الضلال. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخلل والخطأ والخطل، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.